بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح والأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي من كتاب مسلم، قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز ما جاء في نكاح المتعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما جاء في نكاح المتعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال: حدثني أبي ووكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستقصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد إيراده الأحاديث التي تحث على النكاح وترغب فيه وتبين أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ساق الأحاديث التي تنهى عن التبتل والأحاديث التي لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأصحابه أن يختصوا، وإنما أمرهم بأن يفعلوا ما شرع لهم وما سن لهم، انتقل إلى بيان نوع من الأنكحة وهو نكاح المتعة. وهذا النكاح كان في أول الإسلام، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه أن يفعلوه، لكن بعد أن استقر الإسلام وبعد أن توافر النساء منع هذا النوع من النكاح. ولعل الإمام مسلم رحمه الله إنما أورده ليبين أنه إنما شرع زمنا وأقت فترة ثم نسخ، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأمره الله سبحانه وتعالى بقتال المشركين، فكان أول معركة وقعت إنما كانت في غزوة بدر، وقاتل المسلمون الكافرين ونصر الله المؤمنين على الكافرين. لكن من العجيب أن هذه الموقعة لم يكن فيها نساء، وإنما كان القتال بين قريش وبين المسلمين، وخلت من النساء، ولذلك ما شرع فيها نكاح المتعة. وهكذا موقعة أحد، وكذا موقعة الأحزاب، المواقع الثلاثة كانت فقط بين الرجال، وما احتاج الناس فيها إلى نكاح المتعة، وإنما شرع نكاح المتعة في الغزوات التي كان فيها نساء، لأن أسر النساء تبعا لهزيمة الرجال، وتوافر النساء في هذه المعارك، وهنا تاق الرجال إلى النساء، فشرع نكاح المتعة. إلا أن الغزوات التي أسر فيها النساء أيضا المسلمون ما احتاجوا فيها إلى نكاح المتعة، لأن النساء قسمن على المنتصرين وعلى المسلمين، وأصبحنا أسارى، يعني النساء وغنمهن الرجال المسلمون، فصارت هناك السبايا، وصار هناك ملك اليمين، ووجود السبايا وملك اليمين أغنى عن مشروعية نكاح المتعة، وإنما وقع نكاح المتعة في المغازي التي لم يكن فيها سبايا ولم يكن فيها أسارى من النساء، كما حدث ذلك في فتح مكة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بصلح ولم يكن ثمة سبايا ولا أسارى، وأقام الناس بمكة واحتاجوا إلى النساء، فرخص لهم في نكاح المتعة. أما غزوة خيبر فلم يحتج المسلمون إلى نكاح المتعة، لأن الأسارى والسبايا من النساء ملكهن المسلمون واستغنوا بهن عن نكاح المتعة. ومن هنا لاحظنا في كتب التاريخ والسيرة أن المسلمين لم يحتاجوا إلى نكاح المتعة إلا في فتح مكة، وشرع لهن أياما ثم نسخ الأمر، ولم يتمكن الناس بعد النسخ من الزواج متعة، ولذلك جاء في هذا الحديث قوله اقرأ يا عبد العزيز الحديث مرة أخرى. عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر أن المراد بعبد الله بن مسعود، إذا أطلق يكون عبد الله بن مسعود. نعم. كنا كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستقصي، فنهانا عن ذلك. يعني كانوا يتوقون إلى النساء ورأوا أن إزالة هذا الإشكال عن طريق الاستقصاء، لكن الاستقصاء هذا لا يعني يحل الإشكال، لأنه يزيد الأمر صعوبة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقصاء ورخص له في متعة النساء. نعم. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، يعني أنه يتزوج المرأة ويسوق لها المهر ثوبا أو نحوه، ويشترط أياما معينة، لأنه بعد هذه الأيام سيفارق المرأة وسيعود إلى وطنه وإلى بلده. لذلك سمي هذا النوع من النكاح بنكاح المتعة. ثم قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني كأنه يستدل على إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في نكاح المتعة يوم أن كان مشروعا بهذه الآية: لا يحل لكم أن، يعني لا تحرموا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لأن وطأ النساء ومعاشرة النساء والزواج بالنساء مما أحله الله لهم، فكان هذا الحكم يندرج تحت هذه الآية وعمومات هذه الآية. لكنه جاءت النصوص الخاصة بالتحريم، كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وكما جاء في حديث سبرة وغيرهم ممن صرح بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة على المسلمين بعد أن توافرت النساء ووجدنا في ساحات الجهاد. نعم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله، وقال، يعني هذه رواية أخرى ومتابعة للرواية الأولى. نعم. وقال: ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله، يعني أن الذي قرأ الآية كأنه الراوي عن عبد الله وليس هو عبد الله. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بهذا الإسناد، قال: كنا ونحن شباب فقلنا: يا رسول الله ألا نستقصي، ولم يقل نغزو. يعني قالوا له هذا في مثل هذه المواطن، لأن معظم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متزوجين في المدينة، وكان الواحد منهم يتزوج وهو صغير، لكنه إذا خرج للجهاد وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطال مكثه بعيدا عن أهله كان يتوق إلى النساء. نعم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. يعني وهذا كما ذكرت كان في فترة فتح مكة، يعني في الغزوة التي فتحوا فيها مكة في السنة الثامنة من الهجرة. نعم. قال وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح يعني بن قاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في أن يستمتعوا بالنساء. نعم. رسول الله ولا الرسول شيء؟ نعم. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة أتانا فأذن لنا في المتعة. لكن الرواية السابقة أنه بعث رجلا الرجل هو الذي بلغهم. نعم. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال عطاء قدم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. هذا الحديث فيه إشكال، وهو أن المتعة إنما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في شطر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخت، وأما قوله في زمن أبي بكر وعمر فلعل هذا يعني محل الإشكال، لأن ظاهرها أنها استمر حكمها ولم ينسخ، والمعلوم أنها إنما نسخت في عام أوطاس أو في عام فتح مكة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها إنما نسخت في زمن خيبر. والظاهر والله أعلم أن المتعة أو نكاح المتعة لم يكن في زمن خيبر. لماذا لم يكن في زمن خيبر؟ لأن المسلمين غنموا يهود وغنموا المشركات، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم السبايا عليهم، وكان الواحد منهم إذا استبرع المرأة يستبرئها ويعاشرها، فلم يحتج إلى أن يشرع لهم نكاح. والحديث الذي ورد في هذا هو حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وقال التحقيق على أن حديث علي رضي الله عنه إنما كان مصبا على النهي أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وأما ذكر النهي عن المتعة في يوم خيبر فلم يكن مقصودا، لأن علي رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء حدد بعضها بزمن، وهو أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وأما نكاح المتعة فهذا إنما كان فيما بعد، وكان بعد مكة، عام فتح مكة وعام الأوطاء أو طاس، وكلاهما في سنة واحدة في السنة الثامنة من الهجرة، وعليها يحمل حديث بريدة وحديث سبرة أنه إنما وقع ذلك في فتح مكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما نهى عن ذلك لعدم الحاجة إلى هذا النوع من النكاح، حيث إن المسلمين كانوا يغنمون، وكانت السرايا وكانت السبايا توزع عليهم، فلم يكونوا محتاجين إلى هذا النوع من النكاح. وإنما أكد أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما النهي الذي نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسب النهي إليهم، والله أعلم. نعم. أحسنت. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا نستمتع بالقبة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يدفعون هذه الأشياء مهورا وأجورا للنساء اللاتي يتزوجون بهن نكاح متعة على أزمنة محددة وأيام محددة. نعم. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. نعم. هذا ما يعني ظنه جابر رضي الله تعالى عنه، ولعله لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وظن الأمر جائزا حتى أيام عمر رضي الله عنه. نعم. قال: وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر، يعني المراد بها متعة الحج متعة النكاح ومتعة النكاح. نعم. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. هذا ما كان يظنه جابر رضي الله عنه. قال: وأن عمر رضي الله عنه إنما أكد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، وأما متعة الحج فعمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أنه ينبغي لمن أراد أن يأتي بيت الله أن يأتي بالحج مرة ويأتي بالعمرة مرة، يعني ينشئ السفر مرة للحج ومرة للعمرة، ولا ينشئ السفر لهما معا، لأن يحرم بالعمرة ثم إذا فرغ منها انتظر حتى إذا جاء الحج أحرم بالحج في سفرته، لأنه كان يرى أن إنشاء السفر بكل واحد منهما أكمل. لذلك قيل إنه نهى عن نكاح إنه نهى عن تمتع أو عن المتعة في الحج. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا. هذا أن النبي رخص في المتعة عام أوطاس، والمراد بعام أوطاس هو عام فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة فترة ثم بعدها سافر إلى الطائف وافتتحها، وكانت موقعة أوطاس في الطائف، فسمي العام بعام أوطاس أو الغزوة بغزوة أوطاس، وسميت بفتح مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بفتح مكة. نعم. ثم نهى عنها. ثم نهى عنها، أي جاء النهي بأن أمر عن النهي عن متعة النساء بعد أن رخص فيها ثلاثة أيام، وبعد أن يعني قضى الرجال أوطارهم وما أصبحوا محتاجين إلى نكاح المتعة فنهاهم عنه. نعم. أربع لقمة. أدرى الكلام الإمام النووي، خلص الباب ولا لسه فيه؟ قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي، فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني، يعني اكتفت به وفضلته على صاحبه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.